الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع قواعد التحديث للإمام القاسمي، ويتكلم في هذا المبحث عن الأنواع التي يشترك فيها الحديث الصحيح والحسن والضعيف. تعينا الأسبوع الماضي من الكلام على الحديث المعنعن. طيب، المعنعن قال والحديث المعنعن، حديث المعنعن ما يقال في سندي حدثنا فلان أن فلانا، والصحيح أن المعنعن هو كالمعنعن عند الجمهور، وبعض العلماء يرون أن المعنعن يخالف المعنعن على أن أنا على الانقطاع، والصحيح الراجح ما رجحه الجمهور وأن المعنعن هو المعنعن يحذو حذوه، والتفريق البسيط بينهما أو الدقائق التي بينهما لا تظهر. الصحيح هو قول جماهير المحدثين أن حديث المعنعن يحذو حذو الحديث المعنعن. ثم انتقل إلى حديث آخر قال: والمعلق هو ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر على التوالي، ويعطى الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته، مأخوذ من تعليق الجدار والطلاق باشتراكهما في قطع الاتصال، وهو في البخاري كثير. قال النووي: فما كان منه بصيغة الجزم يقسم ما كان في البخارية، ما كان منه بصيغة الجزم كقال وفعل وأمر وراى وذكر معروفا فهو حكم بصحته عن المضاف إليه، وما ليس فيه جزم كيروى ويذكر ويحكى ويقال وحكي عن فلان وروي وذكر مجهولا فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، ومع ذلك فإراده في كتاب الصحيح مشعر بصحة أصله، شعارا يؤنس به وأيضا يركن إليه. وعلى المدقق إذا رام الاستدلال به أن ينظر في رجاله وحال سنده ليرى صلاحية ذلك للحجة وعدم ذلك. طبعا مسألة المعلق، حديث المعلق حديث مهم جدا، وهذا التعليق سيكون من أبواب الضعيف أيضا، يعني احنا نقول هو من أبواب الضعيف في الظاهر، الظاهر هو أبواب الضعيف، وإلا فهو يأتي الآن بخصوصية الكلام كلام البخاري على المعلق على أساس أنه رواه بصيغة الجزم أو غير، ونحن لا نقبل ذلك. التعليق معناه حذف إسناد، كما قال النووي: المعلق مأخوذ من تعليق الجدار، كأن القلم معك وهذا معك، هكذا التعليق أنت تقول لو هذا الحديث المصنف من هنا طيب إلى هنا تركه ما في فيه ثلاثة بينه وبين المعلق، يكون هكذا معلق من أعلى لا من أسفل، يبقى التعليق الحذف فيه من إيش؟ من أسفل، من عند المصنف لا من أعلى، حتى يفرق بين الإرسال والانقطاع. فالتعليق هو حذف الإسناد من أوله، ممكن نقول حذف واحد، نعم، إذا البخاري مثلا يروي عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وتراه قد روى عن مالك قال مالك، هذا تعليق، هذا تعليق وليس تدليس، هذا تعليق حذف أو جزم قال عن مالك، فهذا تعليق وليس تدليس. الراجح صح في صنع البخاري هذا كما سنفصله. الغرض المقصود لو قال مثلا حدثني القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر فقال وقال نافع عن ابن عمر حدثني ابن عمر حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا يعتبر تعليق. ليش؟ لأنه حذف من مبدأه، يبقى الحذف من مبدأ الإسناد يسمى تعليقا، تسميه تعليقا، فيكون حذف واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، حذف واحد ظاهر، أما حذف أكثر من واحد نشترط فيه شرطا مهما جدا، ألا وهو التتابع والتتايع والتوالي. يعني إذا كان حذف ثلاثة لابد يكون بالتتابع، يحذف الأول والثاني التلميذ وشيخ التلميذ وشيخ شيخه، يحذف التتابع، وهذا التتابع أيضا يجعل المعلق يخرج عن الانقطاع وعن الإعضال، لأن الإعضال لابد يكون إيش؟ اثنين، لكن هو أكثر من ذلك. فإذا التعليق حذف الإسناد من مبدأ الإسناد، والتعليق أو حكم المعلق حكمه ضعيف. الأصل في حكم المعلقات الحديث المعلق هو حديث ضعيف. لما حديث ضعيف؟ لأنه من ركن من أركان الاتصال، اختل شرط من شروط الصحة. إيش شروط الصحة للحديث؟ يشترط في الصحيح 5 شروط كما بينا، منها اتصال السند، والانقطاع معناها أن السند لم يتصل، إذن فقد وسم بسمة الضعف هنا. ليش؟ لاختلال شرط الاتصال. لكن العلماء لما بحثوا ونظروا في مسألة التعليقات فوجدوا أن المعلقات كثيرة في كتب اشترطت الصحة، في كتاب البخاري مثلا وكتاب مسلم، فكتاب البخاري فيه كثير من المعلقات، لذلك أولى الناس العلماء العناية بهذه المعلقات. طبعا في كتاب مشهور جدا هو من أمتع الكتب اللي كتبت في مسألة معلقات البخاري، وهو تغليق التعليق، تغليق التعليق لمن؟ للحافظ ابن حجر. هذا من أمتع الكتب التي بيانت، أخذ كل الأحاديث التي علقها البخاري وأتى بها موصولة مسندة وبيّن صحة هذه الأحاديث. فإذا الأحاديث التي لا بد أن نبحث فيها هي أحاديث البخاري، لأنها أحاديث مهمة جدا ومعلقات البخاري كثيرة. أما العلماء لما تكلموا عن معلقات البخاري يعني نظروا فيها لما علق البخاري، أولا النظر لما علق البخاري هذه الأحاديث، الأمر الثاني هل المعلقات هذه صحيحة أم لا، الأمر الثالث وإن لم تكن صحيحة كيف أدخلها البخاري في كتابه الذي اشترط فيه الصحة. هذه أمور 3 لابد من الإجابة عليها حتى نصل إلى الكلام الدقيق على مسألة معلقات البخاري. ثم ننظر هل في مسلم معلقات أم لا، هذا سنبينه إن شاء الله. طيب احنا قلنا الحديث المعلق ما حذف اسناده او مبدا الاسناد، هذه المهمه. يعني كمثلا يقول البخاري قال ابن عباس، او يقول قال نافع حدثني ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب او يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من المعلقات. الحديث المعلق الأصل فيه ضعيف. ليش؟ اختلال شرط الاتصال، وتفسير ذلك جهالة الساقط. يعني ايش جهالة الساقط؟ أيها المحدثون أقول المعلق ضعيف، ليش؟ لجهالة الساقط. ما بشمهندس عماد؟ نعم، جهالة حال الراوي الساقط، ما نعلم ثقة ثابت، ضعيف، مدلس، عنده اختلط في آخر عمره، فكل ذلك يجعلنا في الاحتمالات أن نقول الحديث المعلق حديث ضعيف، حكمه حكم الضعف. لكن يبقى لنا الكلام على معلقات البخاري وهي المهمة، وهنا معلقات مسلم. معلقات مسلم قليلة جدا، نبدأ بها لأن هي حتى ننتهي منها قليلة جدا. هي أول شيء فيها يعني ابن دقيق العيد يقول ما في إلا حديث واحد في التامل، والعلماء أخذوا حوالي 13 أو 12 موضعا من الأحاديث التي علقها الإمام مسلم. تعليقات الإمام مسلم هي أنواع 3. النوع الأول ما علقه في موضع ووصله في موضع آخر من الصحيح طبعا. 2 ما علقه في موضع ووصله غيره، 5 أحاديث. النوع الثالث بعض المواضع أبهم فيها مسلم الشيخ، يعني يقول حدثني شيخي، حدثني الثقة، حدثني من أدين الله بتوثيقه، أبهم الشيخ فعده 7 مواضع هنا، فعده العلماء أنه من إيش؟ من المعلقات. عده العلماء من المعلقات. وأن تعد الصنف الثالث من المعلقات هذا على سبيل التجاوز، مفهوم؟ نعيد مرة ثانية لأنه غير مفهوم، مفهوم؟ المعلق قلنا المعلق يحذف الإسناد من مبدئه، فإذا حذفت من المبدأ تحذف 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 لا كذلك، تقول عنه معلق. إذا حذفت من الأول 1 هو معلق. طيب إذا حذفت 2 أو 3 أو 4 يشترط في هذا الحذف حتى تصف بوصف التعليق أن يكون الحذف على التوالي أو على التتابع، اتصال على التتابع. جيد، حكمه الأصل فيه الضعف، لأننا لا نعلم بثقة الساقط اللي هو حذف، لا نعلم، والاشتراط في صحة الحديث لابد أن يكون عن ثقة ثبت، وهذا لا نعلم إذا كان ثقة، إذا كان ضعيف، إذا كان واهم، إذا كان فاحش الغلط، إذا كان مختلط لا نعلم. فلذلك ضعفنا الحديث لأن الأصل في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الحيطة، الأصل فيها الحيطة. طيب المعلقات عندنا معلقات في أنواع، لابد حتى لا نقول ونعمم هذا الحكم ونقول كل معلق رأيناه فهو ضعيف فيطلع علينا الطالع كما طلع بعض الذين لا يهرفون كثيرا بما لا يعرفون ويعمون على العم الذين آثروا النوم عن الطلب ويضيعون لهم دينهم. كثير من الناس الآن بتلهج وهم أجهل مما يكونون، يقولون البخاري أنت ليش تعظم البخاري، ما البخاري كأي كتاب آخر، البخاري في الحديث الضعيف وفي الحديث الحسن وفيه الموضوع، هذا بالتعمية كما قلنا. إذا علمت أن الحديث المعلق حديث ضعيف لا تعمم ولا نقول أن القاعدة مضطردة في معلقات مثل البخاري أو مثل مسلم. لما؟ لأن البخاري أهم شيء اشترط إيش؟ صحة. لا يدخل في الكتاب إلا الحديث الصحيح، حتى ولو كان هذا لا يسوقه مساق الاتصال فنحن لا نقول بأنه يمكن أن يدخل في كتابه أحاديث موضوعة قط والله، ولا يغري الجهال حتى يأخذ عليه مآخذ. بعيدا معلقات البخاري، ليش أول شيء هنا في البخاري لما علق البخاري وأكثر من التعليق؟ إجابات كثيرة، منها أولا الاختصار، يكون البخاري علق الحديث في موضع ووصله في موضع ثاني وأراد بذلك أن يختصر، لا يأتي بالإسناد ثم يأتي بالمتن ثم يأتي به في الموضع الثاني بالإسناد ثم بالمتن، لا أراد الاختصار، هو يريد الإلماح أو يريد الاحتجاج على مسألة فقهية، لأن كتاب البخاري كتاب فقه وحديث. ولذلك لو أردنا أن نبين كلام ابن رجب أعلى درجات أهل العلم فقهاء المحدثين فالبخاري رأسهم، لم يقل الشافعي رأسهم وأحمد ينزل يعني على شيء في الأمر، لكن البخاري رأس هؤلاء. البخاري من اطلع على تراجم البخاري علم قوة البخاري في فقه، وعلم أن البخاري إمام، كان إماما فذا في الفقه كما أنه كان بارعا في علم الحديث. فكان البخاري من فقهه أنه يريد أن يترجم ترجمة لمسألة فقهية معينة فيأتي بهذا المعلق ليعضد هذه الترجمة فقهية في مسألة معينة فقهية، هو يرجحها فيأتي بما يعضد ترجيحه فيأتي بهذا الحديث يختصره فيأتي به معلق. هذا هو الأول. الثاني يبقى أول شيء هو وصله، ده أول شيء وصله في مكان آخر فأغنى الوصل على أن يكرر، والاختصار كان بالنسبة للاحتجاج في المسائل الفقهية. الثاني هو عنده موصول لكن رواه معلقا بالمعنى، يبقى إذا رواه بالمعنى يقول هذا هو ليس أصل الحديث فيرويه معلقا ما يأتي به موصولا، واستغنى أيضا بوصله في موضع آخر أن هذا الموصول بالإسناد وبنفس المتن لا بالمعنى فعلقه لأنه رواه بالمعنى، يبقى إذا الإجابة الثانية أنه رواه بالمعنى فلذلك علقه. الثالث هو موصول عن شيخ آخر، يعني عندما علقه عن شيخ مثلا من شيوخه كانت مذاكرة فلذلك قال فلما قال اتهموا بعض الناس بالتدليس وهذا جهل منهم، هذا يعتبر جهل منهم. والصحيح الراجح أنه لما يأتي البخاري في المذاكرة لا في التحديث ما سمعه سماعا تحديثيا من شيخه فهو يقول قال، مفهوم؟ وقال هذا على أساس التعليق لأنه لم يسمعه منه، ولكن أيضا بيأتي به موصولا في موضع آخر عن شيخ آخر. هذه في الموصولات التي وصلها البخاري في كتابه، هذه هي الإجابات عن التعليقات التي وصلها البخاري في كتابه. الجزء الثاني ما وصلها في كتابه لكن وصلها غيره في كتبهم وهو صحيح عنده، لكن سيأتي سؤال طب لما لم يدرجه في كتابه؟ لكن ليس على شرط. إذن هو يأتي به معلقا، يعني إيش معلقا؟ يعني إيش معلقا؟ رواه من غير إيش؟ الإسناد. طيب فعلقه لما؟ لأنه موصول في كتب غيره وهو عنده صحيح، لم يدرجه لم يضعه في كتابه بالإسناد. ليش؟ لأنه ليس على شرط، والبخاري له شروط في الرواة الذين يروي عنهم في كتابه. طيب إذا قلنا بأن هذه الإجابات أو بعض الإجابات التي ألمح إليها العلماء في مسألة تعليقات البخاري، فلنا أن نقول ما حكم المعلقات في البخاري. انتهينا من مسلم صحيح. حكم المعلقات في البخاري اولا لابد ان نقول هو على صور رواه بصيغة الجزم كقال قال ابن عباس كعن عن ابن عمر كروى نافع عن ابن عمر كل هذه صيغ صيغة الجزم. اتفقت كلمة أهل العلم على أن ما رواه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح. وبعد التتبع والاستقراء وجد كل ما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم فقال كروى تحدث أنه صحيح لا مدخل فيه. الثاني الصورة الثانية ما رواه بصيغة التمريض كروية كقيلة كذكر روي عن ابن عباس قيل عن ابن عمر ذكر عن طاووس فهذه صيغة صيغة التمريض عند علماء الحديث. فهذا صيغة التمريض الأصل فيها أنها على الضعف الأصل فيها لكن في البخاري على أقسام ثلاثة صحيح وحسن وضعيف. لكن العجب كل العجب يا مالكي أريد الإجابة منك أنت كيف تجيب على أن البخاري يروي حديثا بصيغة التمريض ويكون صحيح. نعم يكون صحيح. الصحيح في ذلك التوجيه الأول أنه يكون صحيحا لغيره ليس صحيحا لذاته يعني صحيحا بشواهده وطرقه. هو نفسه روى حديث في البخاري اللي بيحتج به الأحناف في مسألة إيه إن القيمة تجزئ عن إيش في الزكاة عن إيش عن الإطعام عن الأصل فيها عن الإطعام صحيح. روى حديث من معاذ ائتوني بكل خميص أو لبيث وهذا أنفع بدل من الشعير والبر وهذا أنفع لصحابة رسول الله. هذا حديث فيه انقطاع هو مرسل أصالة وفيه انقطاع. الغرض المقصود أنه إيش له شواهد له شواهد تقوي فالشواهد هذه صحيح وليس صحيح لذاته لكن ممكن يكون صحيح لغيره. ونفس الأمر بالنسبة للحسن. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أنه ممكن يكون هو أصالة يعني لأنه ليس على شرطه وأنه يرى أن هذا الحديث ممكن لا يصح لصاحبه لكن من إنصافه أنه إيش هو قال بالتمريض لأنه ليس على شرطه لكن على غيره عند غيره يكون إيش صحيح. كمثل مثلا إذا كان المسألة فيها مدلس وعن أو غير أو نقول المسألة فيها معاصرة وليست فيها لقاء. هذا التوجيه الثاني. يبقى إذن صيغ التمريض لها ثلاث أحوال. الحال الأولى صحيح ويكون صحيح لغيره أو صحيح لذاته في ندرة لأنه ليس على شرط البخاري وحسن على نفس ما قيل في الصحيح والضعيف. نعم والضعيف في قلة معلقات البخاري ولو كانت بصيغة التمريض فهي الصنف الثالث منها الضعيفة في قلة في قلة ويعتذر للبخاري أنه لم يسوقه مساق الأصل لم يسوقه مساق الأصل في إيش في كتابه ساقه مساق الاستشهاد والاعتبار لا الاستدلال أو الاحتجاج مفهوم. هذا الذي يعتبر للبخاري. إذن عندنا حكم المعلق بالنسبة لمعلقات البخاري نقول البخاري يعلقه بصيغة الجزم يعلقه بغير صيغة الجزم. إذا علقه بصيغة الجزم فأكيد هو على الصحة. طبعا كل هذا الساحة هذه ساحة حكم المعلقات في غير الحديث التي وصلها في كتابه لأنه لو وصلها في كتابه قد اتفقنا دون أدنى احتمال أنها ضعيفة. فإذا كانت ضعيفة خطأ وهم فاحش في البخاري. إذا كان البخاري وصلها في كتابه فقد جزمنا بالصحة لأنه اشترط على نفسه الصحة. فالكلام كله يدور ويحور ويكور صيغة جزم أو صيغة تمريض فيما ما وصلها البخاري في إيش في كتابه بل وصلها غيره. إذن هذا بالنسبة للمعلقات معلقات البخاري ومعلقات مسلم. هنا معلقات مسلم قليلة جدا وهذا الذي حدا بالمغاربة حفظهم الله بتقديم مسلم على البخاري وهذا من الضعف في المكان أيضا. الغرض المقصود نحن نقول طب لما مسلم يتقدم على البخاري في مسألة المعلقات. هذه ميزة صراحة ميزة في كتاب مسلم. لما؟ لأن مسلم لم يهتم بالفقهيات. مسلم كتابه فقط كان يهتم بالأسانيد بالأسانيد فكانت اهتماماته بالأسانيد فلما كان اهتمامه ينصب على الأسانيد ما كان جيدا في حقه أن يأتي بإيش بالمعلقات. ذلك قال ابن القرعيد والمعلق الوحيد في الحديث المعلق الوحيد في مسلم هو حديث التيمم. طبعا السيوطي أتى 12 موضع. الغرض المقصود كلها مؤولة على التفصيلات الثلاثة التي بيناها وهناك كتاب فصل الكلام عليها كتاب لشيخ مشهور حسن من أمتع الكتب التي جمع فيها الكتب المتقدمين في ذلك وسردها وابتدأ يخرج يعني يحقق فيها تحقيقات جيدة بين فيها هذه الأصناف الثلاثة نقلا عن العلماء الذين تولوا الكلام في مقاطيع كتاب البخاري. الأمثلة التي توضح لنا هذه المسائل التي بيانها ابن حجر في هذه التاري كمثال مثلا أن البخاري في الصحيح قال ويذكر عن عبد الله بن سائب قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعد فركع. هذا حديث يقول الحديث على شرط مسلم إلا أن البخاري لم يخرج لبعض رواته. يبقى هنا الجواب الأول الذي بيناه الحديث هو معلق وتعليقه صحيح ولم يخرجه موصولا لما لأنه ليس على عيش على شرط لكن خرجه من الفحل الآخر خرجه مسلم لكن هو ليس على شرط. المثال الثاني اللي هو للحسن يعني بل الصحة مثال الحسن في البيوع كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. وأيضا المثال الثالث اللي هو فيه بعض الضعف لكن لا عاضد له احنا قلنا لا عاضد له يكون إيش في البخاري قليل جدا كما بيانه الحافظ ابن حجر. هذه الأمثلة إخوة ترجع لها تبين لك أن البخاري في كثير من المعلقات قليل منها الضعيف الذي لا عاضد له يكون ضعيفا وأما الذي له عاضد أكثر والحسن والصحيح هو الأكثر. مثال ذلك مسألة لا تطوع الإمام في مكانه حديث وحديث أبو هريرة له شاهد من إيش المعضد له حديث من معاوية حديث معاوية بن أبي سفيان. الغرض المقصود هذه أمثلة توضح لك بعد التتبع والاستقراء أن البخاري أحاديثه في المعلقات كما قلنا الضعيف منها قليل جدا إن لم يكن نادرا وأما الصحيح والحسن فكثير هذا في الذي لم يكن قد وصله البخاري في كتابه الصحيح. في أي شيء لسه المعلقات الحالة الثالثة مالها يعني هو يعني جلس مع شيخ كانت مذاكرة ما كان مجلس تحديث وما سمع منه هذا الحديث سماعا يجعله يقول حدثني فلان كما قلنا في مسألة هشام بن عمار في حديث يأتي زمان عن أمتي يستحلون الحر والخمر والحلول والمعز فهو عنده الحديث من شيخ آخر طيب هذا سمع منه في مجلس التحديث وكتب عنه وحفظ عنه فهذا أسد أن يأتي به فيأتي به موصولا عن شيخه وعندما يأتي بهذا الحديث من هذا الإسناد لمعنى مختلف مثلا أو للمتن فيه بعض الخلاف الاختلاف الذي يفيده فقهيا فيقول قال فلان وليس هذا تدليسا كما قلنا. كيف أي سؤال ها اللي هو روايش وإيش في عايز تفهم يعني إيش روى الحبيب المعنى ما أتى بالمتن الذي حفظه وسمع عن شيخ أتى بالمعنى ليعضد المسألة الفقهية أو للترجمة التي أتى بها بوابة الأحاديث عند البخاري ترجمة من ترجم الفقهاء فأتى بها بالمعنى فلذلك استجاز أن يرويها معلق فلما أتاه موصولا أتى بنفس المتن الذي سمعه من شيخ. نعم نعم أي نعم وأصلا هو لم يسق البخاري هذه الأحاديث إيش في أصول الكتاب وإلا كان أولى الناس بأنه يستدركها من استدرك على البخاري الإمام الدارقطني مش الدارقطني هو الذي أخذ المأخذ على البخاري ومسلم صحيح ما تجد حديثا واحد معلقا استدركه الدارقطني على البخاري ولا على مسلم لما ها لأنه علقه لأنه ليس من أصول الكتاب ليس من أصل الكتاب حتى يؤخذ على الصحيح يعني من جاءك وقال لك لا المعلقات موضوعة كل موضوعة لا أناقشك إن كنت جاهلا بهذه المسألة لا أناقشك موضوعة هذا ليس في البخاري يقول لك نعم افتح الكتاب صفحة كذا نقول له نعم هذا ليس من أصل البخاري ليست أحاديث البخاري هذا نعم.